بابا كده برضو. اصل طنط. اصل ايه وفصل ايه ده احنا. معلش معلش ما اتكلمهاش احسن، باين عليها خايفه منك قوي. والله لولا خاطر توفيق بيه انا كنت يعني. معلش معلش، هي باين عليها ما عليهاش ذنب، اديك شفتها لسه خارجه. معلوم. اتفضل يا مدمازيل اتفضل. لا والله كفايه كده كفايه، احنا ناخد المترو وبعدين ناخد الاوتوبيس من ميدان رمسيس. لا لا لا ودي تيجي، ده انا يحصل لي الشرف يا درويش بيه. بس يعني هترجع بينا تاني المانيال ده؟ يبقى يعني يبقى شرف كبير. العربيه وصاحبها تحت امرك وتحت امر المدمازيل. ميرسي قوي. مش كده؟ ها اصل خدت الصناره ورحت اصطاد لقيت البحر ما فيهوش سمك. احسن والله. صبرك بس يا كمل صبرك، يا دوبك جيت اقوم وارجع بخيبتي شفت في الميه سمكه. اه يا كمال يا حبيبي، اه لو الصناره تغمز. فين السمكه دي؟ في المانيال. في المانيال. بوري ولا بلطي ولا تعابين؟ بيني وبينك هما سمكتين. يا ده انت طمع قوي. بس الفن بقى والحرفنه ان حصدهم بصناره واحده، سمكتين بغمزة واحدة. مش ممكن، دي تهيؤات سكرانين زي حضرتك كده وانت بتعربد في الكباريهات. بالعكس بالعكس، ده انا فايق قوي قوي قوي. السمكة الصغيرة هحطها طعم تصطاد للكبيرة. كفاية تهريج بقى. تهريج؟ ده تخطيط يا باشمهندس. تعرف السمكة الصغيرة؟ طعمها صحيح، اخر رقة اخر ظرف، جمالها سحر وجاذبية. ولا نظراتها؟ نظراتها يا كمل نظراتها. يظهر انها طعم صحيح، بس هي اللي اصطادتك، ده انت واقع فيها قوي. انا ما انكرش اني ميال ليها، بس اللي تهمني السمكه الكبيره. المهم السمكه الكبيره شكلها ايه؟ طول وعرض دي مضلعه. نعم يا اخويا مضلعه. ايوه ولونها اصفر. يا ساتر، تطلع ايه دي؟ تطلع 9 ادوار بتاعت 35,000 جنيه على الاقل. عرفتها يا باشمهندس؟ بترسم عشان عمارة يعني؟ بس رسم اصولي بالحلال. ثم انا والله غويت نوسة من اول نظرة. نوسة دي مين بقى؟ السمكة الصغيرة تهوس. لما وصلتهم عند باب العمارة ابوها نزل الاول وجري على باب العمارة، لقيتها فرصة وانا بفتح لها باب العربية، ميلت عليها ووشوشتها. ممكن اتشرف باسمي؟ يا سلام يا سلام على اسمها نوسة. نوسة نوسة، انت اللي عاملة طرشة. عاوزة ايه يا سون؟ الله تعمى وشوشك. عارفة الوشوشة بتاعتي؟ لا لا لا لا، دي حاجة تانية هتبسطك اوي اوي اوي. اديني مبسوطة. شوفي يا اخت البيت، في حد مش عاوز يتبسط قوي قوي قوي؟ والنبي سيبيني يا سونا. بس تعالي ما اقولك، انا اختك الكبيره وبيقولوا اللي اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنه. قول يا ست سنيه. تشاركيني على ايه؟ قربي وشوشك احسن امي وابويا يسمعوا. قول ايه والنبي توقع كده يا شيخه؟ يا بنت بدل ما انت معصعصه كده زي عود القصب. شوفي نفسك انت بتقولي ايه؟ مال فيا ايه؟ انت فاكره نفسك السفيره عزيزه؟ يا ستي انا ما بحبش البتاعه دي اللي اسمها مفتاه. يا نوسة يا حبيبتي، عشان جسمك يتملي وتبقي مقلبظه كده مقلبظه. لا يا املي انت جسمك زي ما انت عاوزه. اصلك خايبه جتك خيبه جتك خيبه على خيبتك. انا اللي خايبه؟ صحيح، ما حدش بيشوف نفسه. انت بتقولي ايه يا بنت؟ انت بنت ايه يا سلام؟ مالك يا نوسة؟ مالهاش يا اما. طب وديني لو اوريكي. بنت يا نوسة مالك؟ ولا حاجه يا ماما ولا حاجه. يا نوسة نوسة. ايوه يا بابا. خدي لما اقول. نعم يا بابا. انت كنت يوم ايه عند عمتي؟ يوم الجمعه اول امبارح. والنهارده الحد، ما رحتلهاش ليه بورق العوايل؟ عشان خلاص مش عايزه اروح مشوار مصر الجديده ده تاني. ليه يا نوسة؟ عشان واخده الدبلوم والمتر مش من مقامها. ما تسكتي انت يا ام عقل تخين. بس جاوبي، مش عاوزه تروحي ليه؟ لما رحت لها بالفلوس اتكلمت كلام صعب قوي يا بابا. ليه يا بنتي؟ قالت ايه؟ ما كانتش عاوزه تاخد الفلوس ناقصين، ولما قعدت اتحايل عليها واقول لها اصل بابا اتعذر في 8 جنيه، قالت مش كفايه ان انا اوياكم ببلاش. و طيب طيب استنى انت يا درويش، استنى لما نشوف الست اختك قالت علني ايه. ها اتكلمي يا نوسة. قالت اعملوا حسابكم، اذا جه الايجار بعد كده ناقص مليم واحد هترككم العمار، وانا اللي حاجه لمي ايجار عمارتي بنفسي. ما تيجي

زياراتي كترت خالص. لا ابدا يا ابني ابدا، لا انت ما عندكش فكره، احنا عاوزينك تشرفنا كل يوم. والاش بقى لو تفي بوعدك وتيجي معايا في يوم ونروح العزبه. هيحصل يا ري. وازاي المدمازل بنتك؟ انهي فيهم، سونا ولا نوسا؟ والله انا في الحقيقه احيانا بتلخبط في اساميهم. ايوه اصل يا سيدي دي اسامي دلع، انما اساميهم الحقيقيه غير كده خالص. واحده اسمها سنيه والثانيه اسمها سناء. يا سلام، هو يا ترى الصغيره يعني اللي هي نوسا؟ ايوه هي واختها ملخومين لشوشتهم. عاوزين يا سيدي يدوقوك حاجه طعمه من ايديهم. الحقيقه يا عمي انا حاسس هنا كاني في بيتي وبين اهلي. كانك ليه يا بيه؟ ده انت فعلا في بيتك، العماره وصاحب العماره تحت امرك. الف شكر يا عمي، الف شكر. يلا يا اولاد امال تعالوا سلموا على توفيق بيه. حاضر يا سي درويش، حاضر. ايه اللي خلاك تجيبيلي المره دي الفستان ده يا بنت ياسمونة؟ ما هي ست اعتدال هي اللي قالت لي انه يليق عليك قوي قوي يا امه. طب شدهولي، شدوا يا اولاد، شدوا. ده ضيق هيقطع نفسي. معلش بقى يا ماما، الله استحملي بقى. استحمل ايه ولا ايه؟ يعني كمان ما لقتش عند ام وفاء غير الجزمه الضيقه دي؟ اصلها موضه يا اما، وكعبها عالي قوي. يعني دي محشوره زي قطيعه. النبي يا اما، والنبي تصدقي يا اما، تصدقي بالله انت زي القمر يا اما. والنبي انت زي القمر يا اما. هتبوس. طب وايه ده يا بنت؟ ايه ده؟ ايه اللي انت جايباه ده يا بنت؟ انت بتعملي ايه يا بنت يا سونه؟ ده بخور. انما يا اما بقى، انما ايه، حاجه كده بركه خالص خالص خالص ماضي. يا قوي، ده انا هتخنق منه يا ولاد. ابعديه من هنا يا نوسة. حاضر يا ماما. اوعي تمدي ايدك عليه. ها انت عايزاه يطير مني؟ عايزه تاخديه انت. انا فهماكي يا اخي. ده بعد. الله الله الله الله الله الله. ايه ده يا سونا يا اختي، انت بتقولي ايه؟ انا ما اعرفش، سيب المخول قلتلك. اهلا مدمازيل نوسة. اهلا. مش برضو نوسة؟ ايوه نوسة، حضرتك شرفتينا. اهلا وسهلا، اتفضلي استريحي. معلش انا جايه حالا. اصل نوسه بتتكسف، انما سونا بقى هي اللي تعجبك قوي. عشريه وتحب الناس. اهي جت اهي. سعيده يا استاذ. اهلا. تعالي يا سونا، تعالي اقعدي هنا، تعالي. ودي قاعده. ازيك يا سعاده البيت؟ الله يسلمك. الله يسلمك. اهلا وسهلا. انت ما بتاكلش ليه؟ طب وحيات ماما لا تاكل، وما تخليش في طبق حاجه. الحسو متشكر. ما كنتوش قادرين يعني تسرحوا لها شعرها شويه؟ اصلها كانت ملخومه في البخور، شكلها مش ولا بد. معلش ربنا يستر. انستنى يا سي توفيق بيه. اهلا وسهلا. انا خايف بعدين البت المخبوله دي تقع بالسنه وتقول ان العماره مش بتاعتنا. ما تخافش انا مفهماها. والنبي على قلبك كده، لازم تاكل الموز اللي في الصينيه ده كله. كله يا ست. انا متشكر. رب ما تغلط وتقول ان الحاجات دي مشترينها من الفكهاني اللي على الباب. ازاي بقى؟ ما هو الكلام كان قدامها، وعارفه ان احنا بنجيب الفواكه من العزبه. العزبه بتاعتنا. طبعا بتاعتنا. هي يعني اتجننت علشان تقول الحقيقه؟ اهلا وسهلا. اهلا، شفت سونا دمها خفيف ازاي؟ واضح يا فندم. احنا بقى ملناش في الدنيا غيرها، هي واختها نوسة. والمدمازيل بقى خدت دبلوم تجارة ولا ثانوية؟ والله ما كملتش. لكن انا بعرف اقرا، وكل يوم كده كل يوم اقعد اقرا. عظيم، دي حاجة لطيفة قوي. وغاوية بقى تقري لمين؟ أرسل لوبين وشرشر. هاي وكمان في حاجة تانية. ده يوماتي كده، يوماتي أقرا الجرنان. والجرنان وبتحب تقرا إيه في الجرنان؟ أحب أقرا بقى إيه؟ أين تذهب هذا المساء؟ حلوة دي. ها وحظك هذا اليوم. دي حاجة لطيفة أوي. وأنت بقى برجك إيه؟ أنا العقرب أبويا الطول. ما شاء الله. وحياتك يا سونا، تقومي تخلي أختك تعمل لنا فنجالين قهوة. يعني دخل الدنيا يا بابا. أنا حنده عليها من هنا. أنوسة أنوسة. بس أهي جاية أهي، خلاص بنجيب سيرة القط جه ينط. لا يا فندم، ده احنا بنجيب في سيرة القمر هل وظهر. انت اللي منورنا كلنا. ايه يا مدمازيل، انت مش عاوزه تقعدي معانا ولا ايه؟ لا ابدا اصلا. روحي اعملي لنا فنجانين قهوه يا نوسه. حاضر حاضر يا بابا. لا لا لا والله ما انا شارب قهوه ولا اي حاجه خالص. تعالي تعالي اقعدي معايا مدمازيل نوسه. استريح استريح. حاضر. ويا ترى مدمازيل نوسه بعد ما خدت الدبلوم عملت ايه؟ كانت عاوزه تكمل. انا قلت كفايه، هو احنا يعني محتاجين؟ الحقيقه يا درويش بيه انت تفكيرك عالي جدا، بس يا ترى هي موافقه على كده؟ انا دايما امشي حسب راي بابا. طيب وراي ماما؟ وماما طبعا. خلاص تبقى تستاهلي جايزه مع بشاير الصيف. هنروح لبنان ومعانا بابا وماما طبعا. ايه وانا كمان بسمع كلامهم. تبقى تيجي معانا. ربنا يسعدك يا توفيق بيه. تعرف بقى يا استاذ محضره لك ايه مفاجاه؟ يا ترى ايه؟ الحجاب ده. حجاب؟ تعلقه في رقبتك كل ليل الثلاث وكل نهار جمعه. اعلقه في رقبتي؟ طيب يا ستي شكرا. ومادمازيل نوسه ايه رايها في الموضوع ده؟ انا شخصيا ما بعتقدش في حاجه زي دي. لا دول بقوا جايزتين. ايه ده؟ وانت بتفهمي حاجه خالص؟ ده انت هبله وحشه كمان. وان كنت كده يعني كمان كده. خلاص يا بنت خلاص. بس يا سونا خلاص. اصلها حساسه جدا ولطيفه جدا. انا بقول يا درويش بيه. ايوه ممكن يا عمي اتكلم مع حضرتك كلمتين على انفراد؟ اوي اوي اوي. يا سلام. يلا يا اولاد يلا اتفضلوا انتوا، سيبونا لوحدنا. بصراحة يا عمي أنا عاوز أكلمك بخصوص نوسة. اتفضل. معلش يعني إذا كنت بناديها باسم الدلع يعني هي ابني ده. أنت ابني وأخوها. الحقيقة عمي أنا معجب بيها وبطلب إيدها منك. ده شرف كبير، ومن ناحيتي اللي تؤمر بيه هنفذه. العفو يا سعادة البيه، هو يعني ما عندكش مانع؟ إطلاقا. خلاص أنا عندي سفرية تاخد لها 6 أيام. بعد ما أرجع نتكلم في مسألة كتب الكتاب. بشرفي يا ابني بشرفي. أنا أول ما شفتك حبيتك، وأنا راكب جنبك في عربيتك كان قلبي حاسس. عجيبة يا عمي عجيبة. نفس الشعور نفس الشعور. وأنا واقف بالعربية قدام عمارتك حسيت بنفس إحساسك. خط لزق كده. امال يا كومول امال، انت عارف توفيق حبيبك ده؟ انت بلوى يا اخي. والراجل هيجوزها لك ازاي وانت مش قادر تاكل نفسك؟ الله، هو اش عرفه بالحقيقه؟ طب ولما يعرفها؟ مش هيرضى يحطم حياه بنته، وهو راجل مبسوط. لو ادانا كل شهر نص ايراد العماره بس مش هيخس عليه حاجه. طب يا اخي كنت استزوق واطلب الكبيره. هو انت طاير؟ كبيره اعوذ بالله، هي كبيرة وبس. لكن ما انت معذور، اصلك ما شفتهاش. صدقني انا خايف عليك من اللعبة دي يا تيفا. لا لا لا لا ما تخافش عليا، وكمان ما تخافش على جيبك. العشرة جنيه دي اخر فلوس استلفها منك، وكويس انهم صدقوا الكدبة بتاعت العملية التجارية اللي حطيت فيها كل فلوسي. فاكرينك هتدفع المهر بعد كده بالالف والالفين. ادعي لي يا كومول، ادعي لي يا حبيب قلبي، ده كتب الكتاب بكرة. ربنا يا سيدي يفوته على خير. اتفضل يا سيدنا كمل. بطاقات الشهود. ايه اتفضل يا سيدنا الشيخ. انا الشاهد الاول. وانا الشاهد الثاني. ومين وكيل العروسة؟ انا. وتقرب لها ايه؟ ابوها. والشهود هم. اتفضل يا استنجف. يا رب يا ستار. انا جاهز يا سيدنا الشيخ. انا الشاهد الاول. وانا الشاهد الثاني. طيب يا سيدي روح خد رأي العروسة وخليها توقع هنا. اوي يا سلام على اذنكم. بقول ايه؟ اوعى تنسى يا اسطى ناجف. عيب يا استاذ، انا واخد بالي كويس. العروسه في الاوضه اللي جنبنا على طول. حاضر. لكن هي نوسة ما قعدتش في الكوشه اللي في الصاله ليه؟ اصلها ما بتحبش المظاهر. غريبه. كله تمام يا استاذ، العروسه مضت. على بركه الله. Thank you.